هذا الحديث يعني فيه يعني إشارة إلى أن أهل الجنة يتحدثون العربية، والله تعالى أعلم. صحة الحديث والله كأن حسنه كثير من الأئمة، يعني قالوا حديث حسن يعني وكذلك لأن العروب عربا يعني متحببات لأزواجين، عرب جمع عروب، والعروب هي المتحببة لزوجها، أو قالوا الغنجة المتحببة لزوجها. نعم، لكن يعني ورد عن كثير من السلف يعني أيضا هذا المعنى، أن أهل الجنة تكلمون العربية، والله تعالى أعلم. العلم عند الله. هذا صلى الله عليه وسلم.